ياخد له مثلا 5-6 أشهر وينظمها لي كلها يعني. يا ريت. بس مش عارفه يعني برضو نرجع لسؤالنا تاني، هل بتعتقد ان الخريج قسم المكتبات دول مستفاد بيهم بالفعل يعني؟ هو لازم يستفاد بيهم. يعني مثلا فيه لابد ان يستفاد بيهم، ويمكن العدد اللي تخرج قليل جدا، يمكن سببه ان المكتبات العامه قليله جدا برضو، لانه لما تيجي تشوف حضرتك المكتبات العامه اللي عندنا مش كتير مع الاسف. يعني يمكن الدار الصحفيه الوحيده اللي عندها مكتبه منظمه هي الاهرام. دار صحفيه فيها مكتبه مفيده ومنظمه وفيها احدث الكتب، واللي بيشتغلوا في المكتبه في جريده الاهرام اعتقد معظمهم من خريجي قسم المكتبات، ويمكن ده سر النظام والتناسق الموجود فيها. ولكن لما يبقى عندنا مكتبات كتيرة وفروع مكتبة للحي ومكتبات في عواصم المحافظات، لابد ان احنا نحتاج الى مثل هؤلاء المتخصصين. أي. الحقيقة انا شايف عدد كبير من الاسطوانات وزي ما بيقولوا لسه بورقها. وانت معروف بحبك الشديد للموسيقى لدرجة يمكن احنا فاكرين لك رأي كنت قلته ايام فتحت محطة الموسيقى في الاذاعة، قلت ده اهم حدث ثقافي. والله يومها صحيح. فمش عارف احنا عايزين بقى نسمع يعني حاجه من ذوقك دلوقتي. عندك ملل؟ انا ذوقي بقى ايه يعني كده متعب شويه لانه متنوع يعني. طيب تسمعنا اسطوانه منه؟ اسمعك زي ما انت عاوز. Tree, and I'll make it grow. My tree will not be just one in a row. My tree will offer shade when strangers go by. If you're a stranger, brother, well, so am I. Come tomorrow, all that I see is my tree. Oh Lord, what a sight. Let someone stop me and I will put up a fight. It's my yard, so I will try hard to welcome friends I have yet to know. Oh, I'll plant my own tree, and I'll make it grow. Tree will not be just one in a row. My tree will offer shade when strangers go by. If you're a stranger, brother, well, so am I. Come tomorrow, all that I see is my tree. Oh Lord, what a sight. طب دي زهرة من حديقتك الموسيقية، نقطف بقى بعض الأزهار من حدائق المعرفة المختلفة اللي عندك بقى، يعني انصح لنا التشبيه ده. بالنسبة للحب، ايه أغرب تعريف أو رأي قريته في الحب؟ يمكن أغرب رأي قريته في الحب كتبته يعني، ما أنا يعني اللي بقرأ أكتبه يعني. كتبت مش رأي، كتبت ألوف الآراء في كتاب من أول نظرة، وعشرات الألوف من التعبيرات في كتاب قالوا. أي. وبعدين كتبت عن ألوان الحب في كتاب ألوان الحب. وكتبت عن الحب من 20 أو 25 سنة في كتاب يا من كنت حبيبي، وهو كلام عن الحب رقيق. لا احنا عايزين أغرب حاجة وقفت عندها. أغرب حاجة وقفت عندها في الحب